رب العالمين كل الشاكرين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما دعته سهلا، أنت يا عزيز يا رحيم تجعل العسير إذا شئت سهلا. ما زلنا في الحديث عن الأبواب التي نجد فيها علامة إعراب فرعية، وأمس بدأنا بالاسم الممنوع من الصرف. هذه الطائفة الواسعة جمعها عالم مصري اسمه ابن النحاس، جعفر ابن النحاس، جمعها ببيت من الشعر. هذا البيت اجمع وزن عادلا أنس بمعرفته. وصلنا إلى قول معرفة أسماء أعلام، معرفة اكتسبة التأنيث بنوعين، التأنيث الحقيقي أو التأنيث اللفظي. فاطمة تأنيث حقيقي، معاوية، حمزة تأنيث في اللفظ. هذه الأسماء المعرفة كلها ممنوعة من الصرف. القسم الآخر كلمة تركب، عندنا بعض الأسماء فيها تركيب مزجي، مركبة تركيبا مزجيا، مثلا كلمة فعلبك، حضرموت، أذربيجان. هذه الأسماء بكاملها فيها تركيب مزجي تكتسب علامة فرعية، لا نجد فيها التنوين وعلامة الجر فيها الفتحة. نقول فلان من أذربيجان، من حرف جر أذربيجان، اسم مجرور لمن علامة جره فتحة نيابة عن كثرة، لأنه ممنوع من الصرف. لماذا؟ اسم علم تمام مركب. إذا عدتم إلى المعاجم ستجدون أن هذا الاسم فيه مزايا أخرى. أذربيجان، ما المزايا الأخرى؟ وجود الألف والنون زيادة. إذا كلمة تركيب يعني بعض الأسماء أثناء الأعلام فيها تركيب مزجي تكتسب علامة، تكتسب علامة فرعية. دعنا قسم آخر وزد، كلمة زد، بعض أسماء الأعلام في نهايتها زيادة على الأصل، الأصل لكم من خلال عليك والنون، كلمة عثمان تعودنا على الأخر تضع السليم. كلمة عثمان، كلمة قحطان، كلمة عثمان، هذه كل هذه الأسماء فيها زيادة على الأصل، الأصل العين والتاء والميم، هنا القاف والحاء والطاء، كلها زيادة فيها، قال هذه ممنوعة من الصرف. تذكرون في بداية هذا البحث ذكرت كلمة إلا بالجلاء، من يذكرني بها؟ أيوة، هكذا سجلنا تمام. الآن عندنا إضافة ثالثة، ما هي؟ يسرى، سبيل يسرى الاسم الممنوع من الصرف في حالتين، سجلنا الحالتين الأولى إذا أضيف أو إذا عرف بأل. هل عندكم إضافة ثالثة الآن؟ حين ندرس هذه الأسماء خاصة عدنان غسان إذا حدث أسماء بطل الترس لا تعرفون هذا أنتم تعرفون لكن نريد إجابة ودرسنا عن كل الأسماء الآن نضيف وأنتم أغلبكم هنا درسنا بعض الأناشيد الدالة على وحدة البلاد العربية بلاد العرب أوطاني من الشام لبغداني ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطواني لسان الضاد يجمعنا تمام ما الإشكال هنا؟ ليش كسرنا سيدي؟ سيدك كسر ولا؟ أحسنت. إذا الآن نضيف في الضرورة الشعرية يجوز للشاعر أن يصرف ما لا ينصرف. إذا أردتم أن تستوعبوا بعض الأشياء الصوتية في القرآن الكريم سيأتينا عدد من القراء لديهم قراءة هذه القراءة خرجت طبعا قراءة صحيحة متواترة خرجت عن مجال درسنا لأمر صوتي يأتينا بعض القراء قراءتهم متواترة صحيحة هذه القراءة خرجت عن مجال الدرس الصوتي الذي ندرسه الآن خرجت لعامل ما عالم النحو وعالم البلاغة يقول وقد صرفت هذه الكلمة احفظوا مني هذا الكلام حتى تأتوني بإجابة يقول المفسر أو عالم البلاغة وقد صرفت هذه الكلمة في قراءة حمزة مثلا أو الكسائي للتناسب في الفاصلة القرآنية وقد صرفت هذه الكلمة من أجل التناسب الفاصلة القرآنية كما تفكروا بهذا الكلام الذي أقوله الآن أنا لا أريد أن أعطي الطلاب كله مباشرة لا أنا أريد أن أحرك أعطي السؤال تأتيني الإجابة يعني إذا تأتي بعد الدراسة السؤال سؤال أهل العلم بيان القراءة تمام؟ فالأمر سهل جدا أن أقول للطلاب عودوا إلى كلمة سلاسلة تمام؟ قال مباشرة يعود آيات لذيذية سلاسلة وأغلالا سيجد أن كلمة سلاسلة في درسنا ممنوع أن نصرف وهي سلاسة منتاج جموع يأتينا قارئ ويصرف هذه الكلمة أيضا هذا عنصر صوتي أم لا صرف ما لا ينصرف عامل صوتي وفي بيت الشعر هنا لسان الضاد يجمعنا بمن بغسالين أبدا ضرورة الشعرية وعدنا قبل قليل إلى مصر صوت واضح إلى مصر الآن عالم النحو عنده قاعدة يقول أسماء الأعلام الثلاثي ساكن الوسط يصرف كلمة نوح مصروفة أم لا مصروفة كلمة لوط ثلاثي ساكن الوسط نعم كلمة زعد كلمة هند تمام هنا الشاعر ماذا رجع إلى مصر منعها من الصرف أيضا للضرورة ما رأيكم عودوا إلى القرآن أيضا إلى الآيات التي فيها اهبطوا مصرا في سورة هل وجهها مفسر من خلال قراءة قرآنية قال وتقرأ مثلا اهبطوا مصر هذه متعة أم لا متعة وفائدة أم لا قراءة فيها اهبطوا مصرا إذا وجدنا هذه القراءة أي اهبطوا أي مصر تنكير أما إذا جاءتنا القراءة اهبطوا مصر أي البلد المعهود كلمة إذا هي زيادة إلى كلمة عثمان قحطان عثمان وما شابه ذلك عندنا بحث واسع حول كلمة العجمة أو الأعجمي اللفظ الأعجمي أيها الأكارم يحتاج إلى دراسة واسعة خاصة من طلاب الشريعة لماذا حين يقرؤون 11 آية فيها نص صريح على أن القرآن الكريم نزل بلغة العرب ويأتيهم عالم اللغة ويقول كلمة إبراهيم اسم أعجمي الآن هذا الكلام يثير في أذهانهم سؤالا السؤال قرآننا عربي وأنتم تقولون كلمة إبراهيم لفظة أعجمية هذا احتاج إلى دراسة واسعة وما قصر علماؤنا في دراسة هذه الناحية لا أهل اللغة ولا المفسر ولا الفقيه لذلك عندنا كتاب من أرادة التوسعة وهذا أهل هذا دراسة دقيقة عندنا كتاب اسمه المعرض كتاب المعرض مؤلفه الجواريطي كتاب كامل قيم كتاب اسمه المعرض مؤلفه الإمام الجواريطي في القرن السادس والكتب التي تحدثت عن علوم القرآن أغلبها خصص بابا أو فصلا يقول فيه الألفاظ الأعجمية في القرآن الكريم يدرسها يجمعها يبين توجيها لمجيئها في القرآن الكريم مختصر الكلام مختصر الكلام عالم اللغة يقول في القرآن بعض الألفاظ كان لها أصل أعجمي سابق اللغة الثانية قديمة هذا الأصل القديم العرب أخذوا هذا اللفظ من مهده الأول أخذوا هذا اللفظ وجعلوه لبوسا من ثيابهم جعلوه من لسانهم تمام لم تعد له غربته نزل القرآن الكريم على لغة العرب وبلغة العرب وهذه الألفاظ من كلام العرب من كلام العرب لذلك هنا خلينا نقول فيه ألفاظ أعجمية أعجمية من الأصل لكن دخلت في لغة العرب مختصر هذا الكلام ذكره الجواريطي في أول الكتاب في أول الكتاب ستجدون كلاما للمفسرين كلاما للفقهاء كلام حول ايش؟ اللفظ الأعجمي يهمنا نحن بعض الألفاظ كلمة إبراهيم إبراهيم اسم مجموع من الصرف اسم علم أصله أعجمي إذا جاءنا بصيغة الجر ما علامة الجر فتحا نيابة عن الفتح أخيرا فالوصف قد كمل في اللغة بعض الأوزان لها دلالة على الوصف الوصف يعني الصفة عندنا كلمة عطشان مؤنثه عطشا عندنا غضبان مؤنثه غضبة كلمة عطشان قال للممتلئ عطشا ألف والنون عطشان فيها مبالغة كلمة غضبان الفرق بينها وبين كلمة غاضب غاضب لمرة أو لمرتين أما غضبان للممتلئ غضبا قال كلمة عطشان فيها دلالة على وصف صح هذا الوصف طارئ يعني يتغير عندنا أوصاف ثابتة أوصاف ثابتة كلمة أعور كلمة أعور صفة ثابتة أم لا؟ فيها دلالة على وصف أم لا؟ لا مثلا عندنا صفات اخرى، الفاظ او اوزان لها دلالة على صفة، مثلا في القرآن فعدة من ايام فخر، كلمة فخر هذه صفة، هذه الصفة تناولناها في درس سابق انها معدولة، والان نزلتها على اساس انها صفة كلمة فخر. اذا بعض الاوصاف في كلام العرب لها وزن، لها دلالة معينة، اما على عرب او على ثبات، كلمة اعور تمام، كلمة اعمى، كلمة احور وما شابه ذلك، هذه ممنوعة من الصرف. هنا وزن فعلان مؤنثه فعلا، هنا وزن افعال مؤنثه عوراء وما شابه ذلك. القسم الاخير الفعل المعتل الاخر، عالم الصرف يعتني بالكلمة في أوجهها كلها، عالم الصرف يعتني بالكلمة في أوجهها كلها، الحرف الأول الثاني الثالث، عالم النحو يهمه أي حرف، حرف الأخير عليه حركة الإعراب. لذلك عندنا الفعل المعتل الآخر، سنقول فعل في دلالة على حرف معتل الآخر، أي الحرف الأخير يجمع الألف أو الواو أو الياء، فكلمة سعر، كلمة غدا، كلمة قضى. ما مضارع التعب؟ بالألف المقصورة غدا، قضى، هذا الماضي وهذا المضارع ماذا بقي؟ فعل الأمر. ماذا نقول؟ هكذا وكلمة يغزو هكذا وكلمة يقضي هكذا. الآن أين العلامة النائبة؟ أين أجد العلامة النائبة بفعل الأمر؟ ماذا نقول في التفصيل؟ قطعة فعل أمر مبني على حدث حرف العلم. جيد، عند طالب العلم قاعدة، هذه القاعدة كما يلي: قاعدة يبنى فعل الأمر من يكمل على ما يجزى به مضارعه. قاعدة صحيحة، قاعدة صحيحة، تمام. إذا هنا أقول يثنى فعل الأمر على ما يجزم به مضارعه، أنا أطالب ببيان الأصل، أين الأصل؟ مضارع. بل طالب الآن يقول المضارع له أحوال، الحالة الأولى المرفوع صحيح أم لا، الحالة الثانية النصب، الحالة الثالثة الجزم. هذا المضارع المجزوم له حالة واحدة أم له تنوع؟ تنوع. نقول لم يهمل السكون، السكون لماذا؟ اللام حرف صحيح، صحيح. الآن لم يهملوا حذف النون، لما؟ أفعال خمسة، أفعال خمسة، تمام. الآن لم يسعى حذف حرف العلم، إذن هنا السكون واحدة، حذف النون في أفعال أين درسنا من هذه؟ أين درسنا؟ هنا. هذا خلف العلم. أين أجد هذا الحرف؟ وأين أجد هذه النيابة؟ أجدها في فعل الأمر والمضارع. لذلك هنا حين أقول لم تبني تسعة ماذا تصبح؟ هكذا مضارع مجزوم بلم، علامة جزمه لماذا هذه الالفتحة؟ للدلالة على نوع الفصل. لم يغزو ماذا أقول؟ حتى الواقع ماذا أضع هنا؟ واضح؟ لعل منكم من درس في المعاهد الشرعية أو درس شيئا من النحو العربي، وبعد أن سطرنا قاعدة مضطردة بينا فيها أن الفعل المعتل الآخر يكتسب حركة فرعية، يأتينا طالب العلم الذي درس النحو ولعله سمع أو قرأ في كتب النحو الشاهد التالي: ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد. ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد. سجلنا هذا البيت، سجلوا حتى تبينوا أين الإشكال. يأتيك الإشكال؟ أين الإشكال؟ يأتيك. طب من أين جاء هذا الإشكال؟ وكيف وجهه علماء النحو؟ الضرورة الشعرية غير الضرورة. زميلنا أتى بإجابة موجزة وسريعة وقال بها العلماء، قال: في الضرورة الشعرية لجأ الشاعر تمام إلى ترك الحركة كما هي. ألم يأتيك المعروف عندنا، ألم يأتيك، صح أم لا؟ أبدا. هذه إجابة سريعة. طبعا نحن نبني قواعدنا على السماع، سمعنا. هل نقول لدينا قياس نقيس على هذا البيت؟ واضح سؤالي؟ سؤالي واضح يا رجالي؟ تفضل. أيأتيك لا، هذا اسمه استفهام تقريري يا رجالي. ما وجدنا عالما يقول بزيادة لم. انت شو داري؟ ما عاد إيه؟ لا انت بواس ها؟ انا هذا رأي، لا ما في عندنا. ما وجدنا عالما يقول بزيادة لم. امنا تفضل. هي دقة الميزان، ماذا سماها زميلك؟ أسهل إجابة وأخف إجابة وأسرع إجابة للضرورة. لدينا إجابة سنجدها ونحن ندرس الاسم الموصول. حين ندرس الاسم الموصول يأتينا هذا البيت. لذلك من الآن فكروا في إجابة أخرى. الإجابة الأولى: هذا البيت جاء للضرورة الشعرية، أي إن الشاعر أثبت الياء وقد سبقت بجاز من أجل الضرورة. ما هي الضرورة؟ قال: وجود البحر. هذا من البحر الوافر، ألم يأتيك والأنباء تنمي. لو قال الشاعر ولا يقول ذلك ألم يأتيك، انكسر الوزن، انكسر صحيح أم لا؟ ذلك عندنا الشعر له ضروراته، الشعر له ضروراته. سيمر معنا في أبحاث متقدمة أو أبحاث في نهاية العام أن الشاعر يحذف النون من المضارع دون أن يسبق بناصب ولا بجازم. ما رأيكم؟ على عكس إيه؟ على عكس هذا البيت، شاعر أمامه فعل من الأفعال الخمسة يحذف النون ولم تسبق لا بناصب ولا بجازم. سيستمر معنا بيت، أبيت أسري وتبيتي تدلكي، أبيت أسري وتبيتي تدلكي رأسك بالمسك. أو رواية حافظ الرواية هذا بيت مشهور، رأسك بالعنبر والمسك الذكي، رأسك أو شعرك أو وجهك مثل رواية بالعنبر نوع من أنواع الطيب والمسك الذكي. أعيد البيت، أبيت أسري وتبيتي تدلكي وجهك أو شعرك أو رأسك ست روايات، وجهك بالعنبر. تعرفون العنبر؟ أغلى أنواع العطور عند العرب صح أم لا؟ أغلى أنواع العطور، نحن عندنا كله تقليد الله. العنبر تعرف العنبر؟ رائحة العنبر أغلى أنواع الطيب. العنبر المسك والعنبر أغلى أنواع الطيب. ماذا قال هذا الشاعر يخاطب المحبوبة؟ أبيت أسري وتبيتي تدلكي وجهك أو رأسك بالعنبر والمسك الذكي. ما الشاعر؟ أيوة. وما عندنا مسوغ لحذف النون، تمام؟ لعلكم قرأتم أيضا رواية من روايات الحديث النبوي الشريف في صحيح مسلم، وقد نقلها الإمام شرف الدين النووي رحمه الله في رياض الصالحين وفي الأذكار، الرواية حول الأخوة في الله، في قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ما الشاهد في هذا الحديث؟ الشاهد صح؟ كيف جاءت الرواية؟ كيف جاءت الرواية؟ لا تدخل الجنة حتى تؤمن. ما نوع لا؟ إذا قلتم نافية خطأ، نافية لا نافية، هل لها عمل؟ لا. فكيف وجدنا الصياغة ورسول الله أصح من نطق بالضاد؟ لاحظوا التناسب الصوتي، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، في تناسب صوتي أم لا؟ العربي القديم كان يغير في كلامه من أجل التناسب، ورسول الله اتبع هذا الأسلوب أيضا حين شاهد جماعة النساء وهن في جنازة بعض الصحابة، سألهم قالوا في جنازة فلان، قال لهم أو لهن ارجعنا ما مأزورات غير مأجورات. تسمعون هذا الحديث؟ ارجعنا مأزورات غير مأجورات. عالم اللغة تقول أصل الكلام ارجعنا موزورات من الوزر. ماذا فعل رسول الله؟ غير الكلمة من معتل إلى مهموز، مأزورات لتناسب مأجورات، تناسب صوتي. هنا في الحديث أيضا لاحظوا كيف تناسب: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، في تناسب صوتي أم لا؟ هذا الحدث للتخفيف أو للتناسب الصوتي. في كلام العرب نعم، في الحديث النبوي الشريف. لترى هل هناك آيات قرآنية حدث منها نون الرفع وما سبق الفعل، وخاصة الأفعال الخمسة، ما سبق بناصب ولا بجازم؟ عليكم فكروا بهذا. في القرآن عدة شواهد، بضعة شواهد، القرآن بضعة شواهد فيها فعل من الأفعال الخمسة. يقول عالم النحو: وحذفت نون الرفع وما سبق هذا الفعل لا بناصب ولا بجازم. إذن سنفكر في أمر صوتي آخر، نفكر بأمر صوتي آخر. من يتذكر آية واحدة؟ آية واحدة وقد دقيقة بضع الآيات. ألم تقرأوا أتحاجوني في الله؟ من الأفعال خمسة أم لا؟ وما وجدنا إلا نونا واحدا. آية ثانية: ما سورة القرآن؟ أحسن. أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ هل سبق هذا الفعل بناصب أو بجازم؟ لا، حذفت نون الرفع. سيأتينا توجيه آخر فيما حذف. تمام أيها الأكارم، سيأتينا. هذه الأبحاث السبعة متعتها وفائدتها لا تكتمل إلا بترجمتها مباشرة من القرآن الكريم. ذلك أرجو من الجميع، تمام، أن يعودوا إلى القرآن الكريم وأن يتابعوا هذا البحث من خلال الشواهد. لا يغنى البحث النظري إلا بالشواهد. تمام أيها الأكارم، إذا عندنا وقت قصير الآن أعطونا صفحة القرآن إذا سمحتم. أي صفحة؟ تفضل. مفتوح؟ تفضل سؤال. هذه لها ثلاث قراءات. القراءة الأولى قراءة على الأصل: أتحاجونني. هذه على الأصل لا يسأل عنها. ما رأيكم؟ ما جاء على الأصل في كلام العرب هل يسأل لما؟ لا، نسأل أوجه المغايرة. تمام؟ نسأل عن الإدغام، أتحاجوني واحدة. نسأل عن حذف النون، أتحاجوني. كم قراءة؟ ثلاثة. القراءة على الأصل لا نسأل عنها. سنفتح إن شاء الله صفحة واحدة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم. يا مرحبا بذكر الله. يا مرحبا بك الله. في هذه الآية جعلنا له جهنم. كلمة جهنم من أي نوع؟ اسم ممنوع من الصرف، اسم علم أعجم، جهنم. هل جاءت مصروفة في آية من آيات القرآن؟ لا أبدا. هذه واحدة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. في شيء؟ علامات فرعية، في شيء من أبواب السبعة؟ مثنى، جمع مذكر. أعيد الآية. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. في علامات فرعية. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فيها مثنى جمع مذكر ثاني مالك معرفة. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. في شيء؟ درجات. ما إعرابها؟ ما بالإعراب ماذا نقول؟ إذا مضاف إليه علامة عادية. أحسن تمييز بعد اسم التفضيل. تمام. أكبر درجات، درجات تمييز منصوب علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. نعم. صحيح. على جملة بألفين وتاء مزيدتين. وأكبر تفضيلا. لاحظ تفضيلا متميز. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. جيد. سمع كلمة آخر. هذه الآن صفة. تمام. صفة. ما وزن آخر؟ صح. أصل الصرف آخر اسم تفضيل، اسم تفضيل. هذا اسم التفضيل ممنوع من الصرف. تمام. لأنه على صيغة أفعال. كل ما ورد على صيغة أفعال ممنوع من الصرف. مثلا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن. تمام. كلمة أحسن فيها معنى الوصف. نعم. وأي وزن؟ فحيوا بأحسن هي معنى الوصف. نعم. جاءت على وزن أفعال، أفعال التفضيل يعني ممنوعة من الصوت. هنا صح. فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. تعبدوا منصوب أم مجزوم؟ منصوب. متى بأل؟ إذا أن مجزوم بلا. يجمع الأمرين. هذا الكلام في علم البلاغة فيما بعد اسمه الكلام الموجه. وما معنى كلام موجه؟ هنا له توجيه صحيح. الآن هنا له توجيه أيضا صحيح. الأساليب التي فيها اجتماع أن مع لا. أن إذا كانت ناصبة فلا مهملة. هنا ما الآية؟ وقضى ربك ألا. هنا في إدغام. أصل كلام أن أولى. أول وجه إذا كانت أن ناصبة كلمة لا نافية. هي واحدة. واضح أيها الكريم؟ وكلمة تعبد منصوب بأن. هذه واحدة. الآن إذا كانت أن مخففة، مخففة من الثقيلة، ما دور لا؟ نافية جازمة. والفعل آيات واسعة فيها هذا الإعراب. هذا صف وهذا صح. أنا مخير. أنت أبدا أبدا. لا لا لاحظ هذا الوجه تفضل. يتعزى النصر. لكن قضى بعدم عبادة غير الله. وبالوالدين إحسانا. بالوالدين والدين مثنى مثنى علامة التثنية لياب علامة فرعية. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. سيأتينا أيها الكريم حين نمضي مع أبي هشام يأتينا ما يلحق بالمثنى. كلمة كلا وكلا هذه كلمة كلا ملحقة بالمثنى وتكتسب علامة فرعية. تابعوا على هذا الشكل. شكرا لكم جميعا.